إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا معكم نواصل حديثنا، والسلسلة المباركة التي ابتدأناها معكم عن أسباب نجاة العبد من نار جهنم. ونحن في هذا اليوم، بعد أن تكلمنا عن 12 سبباً أو 13 سبباً، نتكلم في هذا اليوم عن السبب 14، ألا وهي التوبة إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب الكبار والصغار، التوبة إلى الله في الظاهر والباطن. فإن التوبة إلى الله جل وعلا من أحب الأعمال إلى الله، وقد وعد، وهو جل جلاله لا يخلف الميعاد، أنه لا يرد توبة تائب تاب إليه، وأنه يقبل التوبة من جميع الخلق. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول جل ثناؤه في كتابه الكريم: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. يقبل التوبة من جميع العباد. ولذلك لو تأملنا أيها المسلمون، ولو تفكرنا وتدبرنا القرآن الكريم حق تدبر، فإنه جل جلاله وهو أرحم الراحمين دعا جميع أصحاب الجرائم، ودعا أهل الكبائر، ودعا العصاة والمذنبين جميعاً إلى التوبة، ما قنط أحداً أبداً. سبحانه وتعالى دعا الذين قالوا عنه إنه فقير إلى التوبة، ودعا الذين قالوا إن يد الله مغلولة، ودعا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ودعا الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ودعا الذين قالوا إن الله عز وجل اتخذ ولدا. الجميع دعاهم إلى التوبة فخاطبهم بقوله: أفلا يتوبون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فمهما عظم الذنب، مهما كبر، مهما كان حجمه، ومهما كان شكله، فتاب العبد إلى مولاه وإلى خالقه فإن الله يقبله، بل ويفرح بتوبته، يقبل ويفرح بتوبة هذا العبد. دعا جل جلاله أهل الردة التي هي الردة أعظم من الكفر الأصلي. المرتد عن دينه أعظم إثما وأشد جرما وأعظم عذابا يوم القيامة من كافر لم يعرف الإسلام ولم يدخل الإسلام، ومع ذلك لم يقنطه الله من التوبة. قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم، هؤلاء المرتدون، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم قال: إلا الذين تابوا، هؤلاء يتوب الله عليهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا فهؤلاء موعودون بالمغفرة والرحمة من رب العالمين جل جلاله، مع أنهم أتوا أعظم الذنوب وأكبر الذنوب وأشد الذنوب على الإطلاق، وهي الردة أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فالله لا يقنط أحد. دعا عبدة العجل بعد أن عرفوا الإسلام وبعد أن عرفوا الدين الحق، دعاهم للتوبة. إن الذين اتخذوا العجل أي إلهاً من دوني سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، غضب وذلة، وكذلك نجزي المفترين. ثم قال: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كل هذا بعد أن أذنبوا وبعد أن حصل ما حصل من اتخاذهم العجل من دون الله، الله يدعوهم إلى التوبة. دعا أكلة الربا وهو من أعظم الذنوب إلى التوبة إلى الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، أي تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا سبحان الله، ومن حاربه الله ورسوله لا يمكن أبدا أن يفوز أو أن ينجح أو أن يسعد في هذه الدنيا. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم مع هذا التهديد لم يقنطهم من رحمته ومن التوبة، قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا رجعتم إلى الله، إذا أقلعتم عن الذنب، إذا ندمتم على ما حصل منكم، أقلعتم وندمتم وعزمتم على عدم العودة إليه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه دعوة من الله لأكلة الربا، ودعوة من الله جل وعلا للقتلة ولقطاع الطريق وللمجرمين والمحاربين الذين يخيفون الآمنين في طرقاتهم ويسلبون الناس أموالهم، لأن هذا يعتبر من أعظم الإجرام في الأرض، أن تقطع الطرقات وأن يخاف الآمن من بشر مثله وربما سفك دمه. يقول سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا، هذا خزي في الدنيا على من يعمل هذا العمل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم يقول بعدها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحانك ما أرحمك، وسبحانك ما أرأفك، وسبحانك جل جلاله ما أحلمك عن عبادك. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يدعو السرق الذين يسرقون أموال الناس إلى التوبة، والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه، أي من بعد سرقته، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم، أو فإن الله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله عزيز حكيم. هذه دعوة الله جل وعلا للمجرمين في الأرض، لأهل الكبائر، لليهود، للنصارى، للمرتدين عن الإسلام، أن يرجعوا إليه بتوبة صادقة. بل يدعو رب العزة والجلال المنافقين الاعتقاديين الذين يكيدون للإسلام في الليل والنهار أن يتوبوا إليه، ما قنطهم من رحمته. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. عباد حرقوا أولياءه، أناس حرقوا أولياء الله، حرقوهم بالنار، ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله جل جلاله العزيز الحكيم. قال سبحانه وتعالى وهو يدعو هؤلاء: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، دعاهم للتوبة لم يقنطهم من رحمته جل جلاله. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم العظيم، انظروا إلى هذا الكرم العظيم، قتلوا أولياءه، حرقوهم بالنار، ثم يدعوهم إلى التوبة، فلو تابوا لقبلهم الله جل وعلا، لقبلهم رب العزة والجلال. فالتوبة أيها الناس مطلوبة من جميع الخلق، ليست من أهل الكبائر فقط، مطلوبة من المؤمنين، ومطلوبة من الأولياء والصالحين. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. لأنه لا يوجد أحد من الجن والإنس غير الأنبياء من هو معصوم. فكلنا ذو خطأ، فكلنا يذنب، وكلنا يقع في الذنب، ولا كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الجميع يذنب، فلذلك يجب على جميع العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل. حتى الأنبياء يسألون الله عز وجل أن يتوب عليهم. قال إبراهيم عليه السلام وإسماعيل بعد أن فرغا من بناء البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا سبحان الله، ماذا فعل؟ بنوا البيت، بنوا الكعبة، قاموا بأعظم عمل، وبعد العمل الصالح يطلبون من ربهم أن يتوب عليهم. ونحن نعمل الذنب والمعصية بل والكبيرة، ثم تجد أحدنا يتواكل ويقول إن الله غفور رحيم، من غير توبة ولا عزم ولا ندم ولا خوف من ربنا جل وعلا. آدم وحواء بعد أن أكل من الشجرة وحصل ما حصل منهما، ندم وتاب إلى الله فقبل الله توبتهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه ربه أي اصطفاه ربه وتاب عليه، وبعد التوبة هداه الله، هداه الله. فالتوبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم التائبين إلى الله وأعظم الراجعين إلى الله عز وجل، والله ما حصلت منه خطيئة ولا معصية، ولكنه يعلم أن التوبة، أن التوبة أفضل عمل يتقرب الإنسان به إلى ربه. يعلم صلوات الله وسلامه عليه أن رب العزة والجلال يحب التوبة ويحب التوابين، فلذلك كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال ابن عمر كما في سنن الترمذي: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وهو يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هكذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعلم منزلة التوبة وعظمة التوبة عند الله جل وعلا، فالله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يأتي في شيء من الأعمال، ولم يأتي الفرح في شيء من الأعمال الصالحة إلا في التوبة، يفرح الله بتوبة العبد. كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم أو من رجل كان بأرض فلاه ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، قال: فنام تحت شجرة ثم قام وقد ذهبت راحلته، قال: فاضطجع تحت الشجرة وقد استسلم للموت، لأنه في صحراء ليس عنده طعام ولا شراب، استسلم للموت. ثم نام فقام فوجد راحلته عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يذنب فيرجع إليه نادما، فيرجع إليه باكيا، فيرجع إليه خائفا. يكرمه ربه بأن يدخله الجنة، يكرمه ربه بأن الله ينزله منزلا عليا يوم القيامة. قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون شيئا. يا أيها التائب يا أيها الراجع إلى ربك والمنيب إليه، أما تعلم أنك لو أن الله عز وجل لو وفقك وسلك بك طريق التوبة أنك من المفلحين يوم القيامة، بل من المفلحين في الدنيا ومن المفلحين يوم القيامة والفائزين برضوان الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال أهل العلم: والفلاح هو الفوز بالمطلوب وهي الجنة، والنجاة من المرهوب وهي النار، وهي النار. يا أيها التائب، يا أيها المنيب الراجع إلى ربك، اعلم أن الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك ويغفر لك ذنبك مهما عظم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل الأعجب من ذلك، يا من تحب أن ترجع إلى الله جل وعلا، أن كل سيئة عملتها فإن الله عز وجل بعد التوبة يبدل السيئة حسنة. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي إذا لم يتب وإذا لم يرجع إلى الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، هذه كرامة، هذه كرامة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه من أعظم البشارة للتائبين إذا جمعوا مع التوبة الإيمان والعمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتب أيها المسلم، يجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل من الذنوب التي نحن نذكرها ومن الذنوب التي قد عملناها ونسيناها، نتوب إلى الله جل وعلا توبة عامة ونتوب إليه توبة خاصة حتى نكرم، حتى نكرم بمنازل عالية يوم القيامة في جنات عدن. وأما من لم يتب ولم يرجع إلى الله عز وجل فهو المغبون الخاسر، ولكنها خسارة لا توازيها خسارة في الدنيا ولا في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بتوبة نصوحة. اللهم من علينا بتوبة نصوحة، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارفع درجاتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى. أيها الناس، هنالك نماذج حية وقصص واقعية حصلت من قوم وقعوا في الذنب ثم تابوا إلى الله، فأكرموا، فأكرموا في الدنيا قبل الآخرة. جاء في الصحيحين أن امرأة غامدية أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، فدخلت عليه في المسجد فقالت: يا رسول الله، أصبت حداً فأقم في حكم الله، أصبت حداً فأقم في حكم الله. فأعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، فقالت: يا نبي الله، لم تعرض عني؟ والله إني لحبلى من الزنا، إني لحبلى من الزنا، إن حرارة المعصية لتحرق قلبها، ما استطاعت أن تستريح، مع أنها لو تابت بينها وبين الله جل وعلا لتاب الله عليها ولو كانت حبلى من الزنا، لكنها لم تستطع أن تستريح في هذه الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبي فإذا وضعت فأتني. فذهبت المرأة، ولما وضعت حملها أتت بطفلها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ترضعه. إنها لم تلتفت ولم تفكر في العار في الدنيا فقط، وإنما فكرت كيف ستلقى الله عز وجل بذنب قد اطلع عليها في الدنيا، ولم تفعل كما يفعل بعض النساء، فربما جمعت مع جريمة الزنا قتل الولد، فجمعت بين الزنا والقتل. وهذا يدل على أن المعصية متوغلة في من يعمل هذا العمل. فلما وضعت حملها جاءت بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترضع، فقالت: هأنذا يا رسول الله، قد وضعت طفلي، أقم في كتاب الله. سبحان الله. فدعا النبي، أو فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبي فأرضعيه، اذهبي فأرضعيه، فإذا فطمتيه فأتني به، أي إذا منع عن الحليب فأتني به. فذهبت وأرضعت الغلام حولين كاملين مدة طويلة، ومع ذلك ما نسيت الذنب ولا نسيت المعصية، ما زالت حرارتها في قلبها. كان بإمكانها أن تذهب فلا ترجع إلى الرسول، ولم يكن الرسول ليبعث رجالا في طلبها. كان بإمكانها أن تخفي نفسها، ولكنها كانت تأتي تعرض نفسها على الرسول بنفسها. فلما أرضعت الغلام حولين كاملين أتت به وفي يد الغلام كسرة خبز وهو يأكلها، فقالت: أهو يا رسول الله، قد أرضعته وفطمته. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغلام من يده ثم أمر بها، فشدت عليها ثيابها، شدت عليها ثيابها لئلا تنكشف عورتها عند الرجم. فلما رجمت وماتت، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليها. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة تعتبر رحمة، وتعتبر شفاعة منه على هذا الميت. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد سنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لكفته. لقد تابت توبة نصوحة لو قسمت هذه التوبة بين 70 رجل مذنب وبين 70 مجرم من المجرمين لكفتهم هذه التوبة. إنها قلوب حية بطاعة الله، قلوب حية بطاعة الله جل وعلا، فإذا وقع عليها الذنب والمعصية احترقت كأنما نار تشتعل فيها. فلذلك رجعت إلى الله جل وعلا فأقيم عليها الحد، فأكرمها الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة. إذا كانت توبتها لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، هذه المرأة ممن تدخل في قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً من بني إسرائيل قتل 99 نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض في الأرض، فدل على عابد من عباد بني إسرائيل جاهل من الجهال، عنده عبادة وليس عنده علم. فلما دخل عليه هذا الرجل الإسرائيلي قال له: إنني قتلت 99 نفساً، فهل لي من توبة؟ هل يتوب الله علي؟ فقال له هذا العابد: تقتل 99 نفساً وتريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فأخذ الرجل سلاحه فقتل العابد فأكمل به 100، ثم خرج من عنده، ومع ذلك لم يقنط ولم ييأس من رحمة الله سبحانه، ما زالت التوبة في قلبه، وما زال يشتاق للقاء الله، وما زال يشتاق لمغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم من العلماء، فقال له: قتلت 100 نفس وأنا أريد أن أتوب إلى الله، هل يتوب الله علي؟ هل يتوب الله علي بعد هذا الإجرام وبعد هذا القتل؟ فقال العالم لهذا الرجل: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يستطيع أن يمنعك أو أن يقطع صلتك بالله إذا أردت أن تعود إليه وإذا أردت أن تنيب إليه وأن تتوب إليه؟ فباب التوبة مفتوح أمامك، ولكن انطلق، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهذا يدل على أن رفقاء السوء يحجزونك عن التوبة إذا أردت أن تتوب، يحجزونك عن التوبة والرجوع إلى الله إذا أردت أن ترجع. فقال له: أهجر أرضك واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلم يرجع إلى أرضه، لم يرجع إلى أرضه ليتزود من المال أو من الزاد، بل انطلق مباشرة إلى الأرض التي نصح أن يذهب إليها. فأنزل الله ملك الموت فقبض روح هذا الرجل في منتصف الطريق، قبض روحه وأخذه إليه. فلما مات نزلت ملائكة الرحمة لأخذه، ونزلت ملائكة العذاب لأخذه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فملائكة الرحمة تقول: جاء مقبلا بقلبه إلى الله، جاء تائبا إلى الله، وهذا من أعظم العمل عند الله. وملائكة العذاب تقول: إنه قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، لم يصل لله ركعة. فنزل ملك من السماء في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم، فقال الملك: قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا ما بين الأرضين، بين الأرض التي أراد أن يذهب فيتوب فيها وبين الأرض التي قتل فيها الأنفس، فإلى أيتهما كان أقرب فهو له. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى الأرض التي قتل فيها 100 نفس، وجدوه أقرب إليها، لكن الله قد رحمه وقبله، فأوحى الله إلى الأرض التي أسرف على نفسه فيها أن تباعدي عنه، وأوحى الله إلى الأرض التي أراد أن يذهب إليها فيتوب أن تقربي منه. وفي رواية قال: فنأى بصدره إلى الأرض التي أراد أن يذهب فيتوب إلى الله فيها، فكان أقرب إليها بشبر فقط، فأخذته ملائكة الرحمة وأدخله الله الجنة. انظروا أيها المسلمون، إن التوبة إلى الله جل وعلا من أعظم الأسباب في نجاة العبد يوم القيامة من العذاب ومن النار. فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن لفظ التوبة في كتاب الله جل وعلا ورد في مواضع كثيرة، حتى لا يقنط العباد من رحمة الله، وحتى لا ييأس العباد من رحمة الله. قال جل جلاله في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بأي ذنب كان وبأي معصية كان، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى ما أحلمه عن عباده، ما أحلمه عن عباده

فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.